كان مجرد إذعان لأمر محدود وإقرار بالمثال وليس في القلب من معناه شيء كإيمان أصحاب السامري. والإيمان لا يكون إلا في الجماع في القلب كما قال تعالى: قال من أعراض آمنا كل سمعوا ولكن يقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا التنبيهان: الأول يقرأ قوله تعالى: وحفظنا عليهم كل شيء قبل بضم القاف والدال. وعلى هذه القراءة قبل فيه والآن أحدهما هو جمع قبيل، قبيل بمعنى كثير يعني ضمير، مثل قريب وثلث، قريب يعني وثلث، كذلك قبيل جمعها قبل. والقول الآخر أنه مفرد كقبل قبل الإنسان ودبره، وعلى كلا الوجهين هو حال من كل. يقرأ أيضا بالضبط وسكون الباء قبلا قبلا على تخفيف الضمة، يعني بدل ما تقول قبلا فتخفف الضمة في الباء فتقرأ قبلا يعني بتستخدم لتسكين الباء. يقرأ أيضا بكسر القاف وفتح الباء يعني قبلا قبلا منصولا على الظرفية على أنه ظرف لقوله لي قبل قبل فلان الحق، لي قبل فلان عند فلان الحق، أو على الحالية وهو مصدر أي عيانا ومشاهدة، فمعنى قبلا أي مقابلة وعيانا. هل يستطيع أحد أن يأتي بشاهد من القرآن الكريم على أن يعني على أن كلمة قبل تأتي بمعنى المشاهدة المعينة؟ وإن كان قريبه قد من قبل من قبل يعني من أمان إلا أن يشاء الله. هذا الجزء من الآية حجة واضحة على المعتزلة، لذا لا نكذب على أن جميع الأشياء هي مشيئة الله تبارك وتعالى حتى الإيمان والكفر. وقد اتفق سلف هذه الأمة وحملت شريعتها على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وللمعتزلة تحيز للمدافعة لحمل المشيئة المنفية على مشيئة القدر والاضطرار، إنما يتم له ذلك لو كان القرآن يتبع الآراء، لو أن القرآن يكون تابعا لآرائهم وبدعهم يتم له هذا الاستدلال، يعني بمعنى أنهم يحاولون تحريف آيات الله سبحانه وتعالى وتأييدها بما يوافق بالعقل، فيجعلون بالعقل هي الأصل وجبالة آرائهم هي الأصل، ثم بعد ذلك يحدثون معاني القرآن حتى توافق بالعقل، فيجعلون معاني القرآن والسنة فرعا على الأصول التي اتبعوها. وأما إذا كان القرآن هو القدوة وهو المتبوع كما خالفه حينئذ وتزحلح عنه فإلى النار وما بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال تعالى هنا: إلا أن يشاء الله. هذه هن يدخل حجج المعتزلة، فإن الله سبحانه وتعالى كل شيء يدري في الكون بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم تلا تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عما كان يقاضيه من قومه لتأكيد لمن سبقه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى بعدما يعني قطعوا على النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا القدر الذي يقدمونه بأخطاء لا جاز إلا إن جاءت الآية لا يؤمنون بها ولا يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فنقدروا أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروا في طغيانهم يعمهون. ثم قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني ليس فقط في موضع آية واحدة، لا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني أحيينا لهم الموتى وجعلناهم يكلمون ويشهدوا بصدق رسالتك، وحصرنا عليهم كل شيء كبرى، حصرنا عليهم كل شيء من النبات والحيوان والجنات، وقف أمامهم عيانا وفي مقابلتهم وشهدوا بأن الرسول حق وبأنه فعلا رسول من عند الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فليست قضية كثرة آيات أو يعني اقتراح آيات على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهنا تسليه ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من هؤلاء الكافرين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. من يعرف كلمة الشياطين؟ نعم، شبه عدوا لأخينا الإنسي والإنسجر والكل. يمكن يا رب أخر من كلمة لعلنا يكون فيها رب أخر. أيوة من سن فوق أول فريق ثاني. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أين الفريق الأول أين الفريق الثاني؟ طبعا عرفنا من ذكرنا له أجزاء كبيرة جدا في التفسير. أيوة من سن كنا واحد هذه الكفر كلامنا لفظ مفيد. هذه الكلام إجابة مفيدة. المفعول الأول فين؟ نعم تفضل. لا المفعول الأول شياطين. وهنا في تقديم وتأخير بالنسبة للمفعول الأول والثاني. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. من حيث المعنى وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن عدوا. واضح؟ فالمفعول عدوا مفعول ثاني وشياطين مفعول أول. يعني جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا. العدو هنا بمعنى أعداء هي ظاهرها مفرد لكن هنا هنا إيه؟ أعداء كما يقول الشاعر إذا أنا لم أنفع قميصي بمثله فإن عدوي لم يضرهم بغضي. تنظر كيف تستعمل كلمة عدو في معنى الجمع. إذا أنا لم أنفع قميصي بمثله فإن عدوي مفرد لم يضرهم بغضي. العدو هنا بمعنى أعداء والعدو نصف الصديق والحبيب. وكلمة عدو تطلق على المفرد والمثنى والجمع والذكر والأنثى. تطلق عدو على المفرد والمثنى والجمع والذكر والأنثى كما قال تبارك وتعالى حكي على إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي إنهم طبعا يتكلم هنا عن الأمر ومع ذلك قال عدو لي إلا رب العالمين. كذلك هنا في نفس الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا بمعنى الجمع. شياطين القرية بعدها أبدل منها إيه؟ شياطين الإنس والجن أو أبدلها من كلمة شياطين الإنس والجن. أي مثل ذلك الجعل الذي جعلناه في حقك جعلناه لكل نبي. يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى في من سبق من إخوانك إلى الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل نبي عدوا من هؤلاء الشياطين. كلمة كذلك يعني إشارة إلى مثل ذلك الجعل الذي جعلناه في حقك بوجود هؤلاء الأعداء الذين يكيدونك. جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين سبقوك أيضا عدوا شياطين الإنس والجن حيث جعلنا لك عدوا يضادونك ولا يؤمنون. جعلنا لكل نبي تقدمك عدوا من مرضة الإنس والجن فعلوا بهم ما فعل بك أعداؤك كما قال تبارك وتعالى لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال أيضا يعني تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه الآية بينت بصعوبة هؤلاء الأعداء شياطين الإنس والجن أنهم مجرمون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها حية ليتني أكون ليتني فيها جذعة أي سبا ليتني حيا يعني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم لم يأت أحد قط بمثل رسله إلا أودي ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فالشاهد هنا من قوله ورقة رحمه الله تعالى لم يأت رجل قط بمثل ما لسانه إلا أوحي. فدائما ما دام صاحب حق ما دام صاحب حق بمثل ما لسانه كلمة مثل ساوى التوحيد والحقيقة الحقيقة التوحيد فما دام بمثل واضح فلا بد أن يعادى فلا بد أن يعادى. قد تزول العداوة إذا حصل تنازل عن الحق وهذا لا يثبت صاحب العقيده الحق لانه ما يقبل المساواه ابدا ولا الالتقاء مع اعداء الدين في منطقه الطريق كما اراد المتنازل يتنازل بانهم اصحاب الطاقه يعني يتواضع بعضهم لبعض ويتنازل بعضهم لبعض ويتعايشون في سلام. اما صاحب الحق

يعني كل مما ذكر اسم الله عليه، لا مما ذكر عليه اسمه غير الله، ولا مما مات حتى أجله. واضح؟ فإذا النهي هنا عن أكله، يعني كل مما ذكر اسم الله عليه مما ذكيتموه، طبعا بجانب الشروط الكثيرة، لأن في شروط في العملية التذكية نفسها، الذبح، شروط في الذابح، وشروط في المذبوح. لابد مثلا أن يكون المذبوح حلالا، لا يكون خنزيرا، ولا يكون مثلا من جناب من السباع، واضح، وغير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. ماشي، دي واحدة. مثلا الذابح لابد أن يكون إما مسلما وإما أن يكون كتابيا، واضح. عملية الذبح نفسها لها شروط معينة تكلمنا عنها في التفصيل من قبل. فالمقصود كل ما ذكر اسم الله على ذبحه، عليه يعني معناها ايه؟ على ذبحه، مش عليه يعني ممكن تجيب خنزير مثلا وتذبح عليه، او يكون مثلا واحد ملحد ويذبح حتى لو قال بسم الله. واضح؟ فلا، ريحة المشرك والوثني لا تحل، نعم، حتى لو ذبحها. أي نعم. لا ولا تأكلوا مما ذكر عليه اسمه غير الله، ولا تأكلوا أيضا ما مات حتى أبديه. إن كنتم بآياته مؤمنين فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحله الله واجتناب ما حرمه الله سبحانه وتعالى. بخلاف من يكفر بآيات الله فإنه يحرم الحلال ويحلل إيه؟ الحرام. ثم قال تبارك وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إنكار لأن يكون لهم شيء يدعوهم إلى الاجتناب عن أكل ما ذكر عليه اسم الله تعالى من البحائر والسوائل. يعني أمثال هذه الأشياء الله لم يحرمها، كلوها وهي حلال لكم ما دمتم قد ذكرتم اسم الله عليه، لان الله ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا واقفه ولا حال. اي نعم. فما يمنعكم من ذلك؟ ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه، اي غرض لكم في ان تتحرجوا من اكله وما يمنعكم عنه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني بين ووضح في الشريعه وفي القران الكريم ما حرمه عليكم، وهذا ليس مما حرمه عليكم، فما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قيل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قيل بعض المفسرين قالوا إن المقصود بهذه الآية إشارة إلى ما نزل في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما يذبح على النطق وأن تستقيموا بالأزلام إلى آخر الآية. لكن هذا القول رد، لماذا يرد هذا القول؟ قالوا إن الآية المذكورة هنا في الأنعام اللي هي: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قالوا في بعض المفسرين قالوا قولا ضعيفا، قالوا ان كلمه وقد فصل لكم كلام من سوره الانعام، قالوا ان هذه اشاره الى ما نزل في سوره المائده. اي نعم صحيح، لان سوره الانعام سوره مكيه وسوره المائده سوره مدنيه، بل هي من اخر ما نزل في المدينه من القران الكريم سوره المائده: اليوم اكملت لكم دينكم كما هو معروف. واضح؟ سوره ايه سوره المائده، الأنعام مكية والمائدة من آخر ما نزل المدينة، فكيف يحيل القرآن في سورة مكية في سورة مكية على ما سينزل بعد في سورة مدنية وقد فصل لكم ظاهرها إيه؟ الماضي، إن هذا حصل بالفعل. واضح؟ فالصواب أن التفصيل إما في قوله تعالى بعد هذه الآية، أن التفصيل يأتي فيما بعد في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مفتوحا او لحم خنزير فانه رزق او فسقا وهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. فنكون هنا اشاره الى التفصيل فيما ياتي من الايه، فانه ذكر بعد ليسير، وهذا القدر من التاخر لا يمنع ان يكون هو المراد. كل الايه اتت بعد ذلك في نفس الصوره بشيء يسير لا يمنع ان يكون المراد فصل لكم يعني فيما هو ياتي قريبا في نفس هذه الصوره.

ولذا قيل الاعتراف يزيل الاضطراب، وقد يرد في الخير احيانا تستعمل كلمه الاضطراب في الخير كما قال تعالى: ومن يقترف حسنه نجد له فيها حسنا. ومن يقترف يعني يحتسب، لكن الغالب انها تستعمل في الشر. وقد روى مسلم وغيره عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك او في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. هذا ايه؟ جعل يعني اتيان المعاصي في السر، وحش في الطهر، ويعني جعل يعني الجهر بالفعل والاصرار به هو الحد الفاصل بين الاثم وبين البر. البر حسن الخلق، حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. قال الحاكم: وفي الايه دلاله على ان العبد يؤخذ بافعال القلب كما يؤخذ بافعال الجوارح. طبعا هذا على التفسير الاول في هذه الايه. اي نعم، ظهر ظاهر الاثم وباطنه، يعني سيئات الاعمال الظاهره والعقائد والنيات الابتسامه. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عليه يعني ايه؟ عند ذبحه، عند ذبحه. هنا بقى في التفسير يقول بعض العلماء: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تاملوا هذا التفسير، قالوا بان ذكر عليه اسم غيره، وهذا مهم جدا في استنباط الاحكام من هذه الايه. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني بان ذكر عليه اسم غير الله. فهو ذكر عليه اسم بان اهل به لغير الله، واضح؟ فبالتالي لا يكون في الايه تعرض لذبيحه المسلم اذا لم يذكر اسم الله عليه. فهمتم؟ فتزداد الواحد. ولا اذا تامل التفسير: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه بان ذكر عليه اسم غيره. تفسرها بايه؟ بان ذكر عليه اسم غيره، لان ما ذكر عليه غير اسم الله، هل هذا ذكر عليه اسم الله؟ فيقول هذا هو المقصود بايه؟ لان الايه تحتمل ان لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تحتمل بان يذكر عليه اسم الله، وتحتمل ايضا ان مسلما مثلا يذبح ذبيحه ولا يذكر اسم الله عليها. فإذا عممناها ولأنها تشمل الحالتين، ففي هذه الحالة لا يعني لا يجوز الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية. وبعدين في تفصيل بقى إذا كان عمدا أو نسيانا. وإنه لفسق. وإنه لفسق. ما هو الفسق؟ الفسق هو ما أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به، كما في الآية الآتية في آخر السورة. فالفسق ما هو الفسق؟ فإذا هذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن الآية في هذه السورة قال كما تبارك في آخر السورة: أو فسقا، يعني مما حرم علينا، أو فسقا أهل لغير الله به. فهنا أيضا وصف هذا الفعل بأنه فسق. فمن ثم قال بعض المفسرين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، معناها أي مما أهل به لغير الله، أن هذا فسق، وهذا أيضا هو نفسه الفسق مما أهل به غير الله. نعم. فلا تتناول على هذا القول ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية. وإنه لفسق. الفسق هو الخروج، خرج عن الحكم إلى القبح بتناول ما تنجس بالموت، فلا مانع من عن تأثيره، فلا بلا مانع عن تأثيره. الفسق أي خروج عن الحكم إلى القبح بتناول ما تنجس بالموت بلا مانع عن تأثيره. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين مقصود إبليس وجنوده، ليوحون يعني يوسوسون إلى أوليائهم يعني من الكفار، أولياء الذين اتبعوهم من الكفار، ليجادلوكم بماذا؟ بالوساوس الشيطانية أو بما نقل من أباطيل المجوس. ليجادلوكم يعني بماذا؟ في تحليل الميتة، يريدون أن تستحلوا الميتة وتأكلوا أيضا الميتة، فيجادلكم بهذه المناقشة التي سبق أن ذكرناها. أي والمجادلة معنى يجادلكم، المجادلة دفع القول على طريق الحجة بالقوة، دفع تأخذ من الأجزل. كلمة المجادلة مشتقة إما من الأجزل، والأجزل طائر قوي. فالدفع المجادلة هي دفع القول عن طريق الحجة، أنك تبطل قول خصمك عن طريق الحجة القوية، هذه القوة العلمية. واضح؟ فهي مأخوذة من الأجزل وهو طائر قوي. أو قيل مأخوذ من الجبالة، الجبالة هي الأرض. فكأنه يغلبه بالحجة ويقهره حتى يصير كالمجدول بالأرض، زي اللي بيطلع واحد إيه يجبره في الأرض يعني يوقعه على الأرض. فكذلك الجبال أو المجادلة مأخوذة على القول الثاني من إيه؟ من الجبالة وهي الأرض، أنه يغلبه كأنه بيوقعه في المصارعة على الأرض. نعم. وقيل هو مأخوذ من الجدل، الجدل هو شدة الفتح ليقتل الحبال مثلا. فكأن كل واحد منهما يقتل حجة صاحبه حتى يقطعها وتكون حقا في نصرة الحق وباطلا في نصرة الباطل. هناك المجادلة صحيحة ولا تدل على الكتاب إلا بنتيجة، والمجادلة المذمومة هي المجادلة في دفع الحق ونصرة الباطل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، أي في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، إنكم لمشركون، أي مشركون لهم مع الله فيما اختص به من التحليل والتحريم. بالنسبة لقول لا يوحون إلى أوليائهم، يعني روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قيل له إن المختار الذي ادعى النبوة يقول يوحى إليه، يعني يزعم أنه يوحى إليه، فقال عبد الله بن الزبير صدق، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، فإن الشياطين لا يوحون إلى سفينة من الوحي إيه؟ للباطل عن طريق الوساوس كما ذكرنا. واضح؟ يعني كان مما حكى الإخوة في أوائل الثمانينيات، كان هناك بدعة ضلة مشهورة أوي وهو بدعة الفرماوي. الفرماوي ضل يعني ضلالة عجيبة، وكان له كلام كثير، يعني لا نريد الآن أن نفصل الكلام فيه، كثير جدا من الضلالات. يعني يعني يقول الإخوة اللي كانوا معه في الزنزانة إنه كان يستيقظ بعض الإخوة في الليل، فيجدونه الزنزانة بيكون فيها سور يقتل بين دورة المياه وبين العنبر ده، فكان يجدوه بالليل متسلق فوق هذا السور وواقف يقول هات هات، يعني كأنه بيستقبل وحي يعني. واضح؟ وعنده إن فهذا ممكن يكون فعلا بيوحي إليه، بس من الذي يوحي إليه؟ الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوه. فلا يعني لا مانع ان يسمى هذا وحي، لانه وحي بمعنى الوسوسه لهذه الاوهام وهذه الاباطيل. يعني من ما قلنا كده الان بتاع الشكاك يكون انقرضت يعني، لكن كانوا يعني يعجبون جدا باللون الاخضر، كل شيء اخضر امامه خضراء، يعني ملابسهم خضراء حتى اكثرهم عيونهم خضراء، شيء عجيب فعلا. وطبعا ينكر السنه ويدعي انه يحكم على الاحاديث بالقلب، يحتوي الحديث هم ايه بقلبك يحكم الحديث يقبل ام لا يقبل بالقلب. طبعا يحرمون الاكتساب، لا يمكن الانسان ابدا ان يسعى في استطالة الرزق ابدا، بل يعيش هكذا. واضح؟ اي نعم. لا يلزم قط الحشرات، اي نوع من الحشرات، لا الفيران ولا السراطير ولا البراغيث ولا القمل ولا ليه، لانها تسبح الله. فعلا الجنون فنون. فيعني هذا ايضا من الوحي، ففعلا يكون وحي لكن وحي الشياطين. واضح؟ كان وحي الذي كان ياتي غلام احمد القدياني، يقول اتاني وحي وقال في صورتي رجل انجليزي حسن الصوره الى غير ذلك وقال لي كذا وكذا. نعم، شيطان يوحي اليه. اي نعم. هنا تنبيهات تتعلق بهذه الايه وتصدره الليلة، لان نريد ان نقرا من الرقى. الاول روي بسبب نزول هذه الايات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ما نقتل ولا نأكل ما يحكم الله تعالى، فأنزل الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أخرجه أصحاب السنن. وفي رواية لأبي داود في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وفي أخرى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنفخ واستثني من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وعند النسائي